وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، حرم عليكم القتل فتجرأوا على القتل، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، مقصود أنفسكم أي بني جلدتهم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي أخذوا مما أمرهم الله بعدم الأسر، فدوا من أسروه وتركوا العمل بالقتل، قاتلوا وقتلوا إخوانهم اليهود، اليهود كلهم يهود، ومع ذلك ما عملوا بكتابهم تجرأ على القتل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.